أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأن محمدا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أجرب إخواني، من أعظم القربات عند الله عز وجل إدخال الناس في الإسلام في دين الله. والله إخواني قبل ما نأتي هنا في مصر قبل 4 أيام أسلم عندي في المصلى شاب مصري 19 سنة. المصلى ما شاء الله عندنا دائما الناس في مصر هجوا من المساجد، صاروا يصلون في الشوارع عشان الحرارة والزحام، فحنا سوينا مصلى في شارع كبير وما شاء الله الحضور كان أعداد غفيرة بالآلاف. والله يا أخواني بكى الناس لفرحتهم بدخول هذا الشاب في الإسلام، رغم أنه مطارد من أسرته، مطارد من الكنيسة، مطارد من الناس من حوله، ومعرض للقتل في أي لحظة، وأصبح ينتقل من بيت الأخ الفلاني إلى بيت الأخ الفلاني، يفطر هنا ويصوم هنا ويبيت هنا ويجلس هنا. فنحن في نعم عظيمة أن الله جل وعلا يهيئ ويقيد وييسر لنا إدخال الناس في دين الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتكم، قلوا آمين، وأن يكون قربة لكم عند الله، وأن يكون سببا في شفاعة رسول الله لكم، إنه ولي ذلك القدر. سلمون عليكم.